بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحييكم في بداية الحلقة السادسة لموضوعات مقرر الفقه. وقد انتهينا بحمد الله جل وعلا من كتابي الظهار واللعان، وختمنا باب اللعان بما يلحق من النسب، واليوم نشرع في هذه الحلقة السادسة في كتاب العدد. والمناسبة ظاهرة بين البابين، فإنه ختم كتاب اللعان بما يلحق من النسب، وجاء بعد ذلك الكلام عن العدة التي روعي فيها حفظ النسب. فيعقد الفقهاء عليهم رحمة الله كتابا يسمونه كتاب العدد. ما المراد بهذا الباب وما أحكام العدد؟ العدد بكسر العين هي جمع، ومفرده عدة، مفرده عدة، مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة بأيام وأعداد، فلذلك أطلقوا على هذه العدة التي سنعرف أحكامها، أطلقوا عليها العدة. أما المراد بها شرعا فإن العدة هي التربص المحدود شرعا. التربص يعني الانتظار الذي حدد زمنه الشارع، بمعنى أن المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها فإنها تنتظر قبل أن تقترن بزوج ثان، تنتظر أياما معدودة، ولذلك سميت عدة. هذه الأيام تختلف في عددها بالنظر لحال المرأة وواقعها، والمقصود منها أن نعرف براءة رحم المرأة من زوجها الأول قبل أن تقترن بالثاني. إذن معنى العدة هي أيام تنتظرها المرأة المعتدة، إما بسبب طلاق أو بسبب وفاة من زوجها، فتنتظر أياما محدودة شرعا قبل أن تلتحق أو تقترن بالزوج الثاني. والحكمة ظاهرة وبينة، هي التأكد من براءة رحم المرأة من زوجها الأول. ولذلك بعد أن عرفنا العدة ما حكمها، العدة واجبة، فيجب على المرأة أن تعتد الوقت الذي حدده الشارع. والدليل على وجوب العدة على المرأة القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم، والمعنى أي النظر الصحيح يقتضي وجوب العدة. أما بالنسبة للقرآن الكريم فهناك آيات كثيرة ورد فيها ذكر العدة، مثل قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن يعني ينتظرن، وهذا خبر بمعنى الأمر أي تربصن. وفي قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه الأدلة من القرآن الكريم دليل على وجوب العدة. وكذلك بالنسبة للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المتفق على صحته: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وغير ذلك من الأدلة التي ستأتي الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجمع أهل العلم على وجوب المرأة المعتدة بالنظر لحال المرأة وزمن عدتها. أيضا المعنى والعقل الصحيح والنظر الصحيح يستدعي وجوب هذه العدة، يستدعي وجوب هذه العدة، لأن الشارع يحتاط لحفظ الأنساب حتى لا تختلط، ولذلك جاء تحريم الزنا لأنه قد يكون فيه خلط للأنساب. فلما كان الشارع يحتاط لحفظ الأنساب، ليس هناك طريق لحفظ النسب إلا عن طريق أن تعتد المرأة، إلا عن طريق العدة. ولذلك المعنى ظاهر في مشروعية العدة، بل هذا من محاسن هذا الدين العظيم الذي أوجب العدة على المرأة حتى لا تختلط الأنساب وتشتبه المياه، وحينئذ يقع الخلاف. ولذلك كان في الجاهلية قبل العدة كما بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها في أضرب النكاح في وقت الجاهلية، تقول يجتمع النفر من الرجال على المرأة فيقعون عليها، فحينئذ إذا ولدت اختلفوا من صاحب من ينسب إليه هذا الطفل. فجاء الشرع المطهر وحسم هذا الباب وأوجب على المرأة أن تعتد بأن تنتظر إذا فورقت من زوجها الأول إما بوفاة وإما بطلاق قبل أن تلتحق بالزوج الثاني ليعرف براءة رحمها من الزوج الأول. هذه العدة أحيانا يكون المعنى فيها ظاهرا، وأحيانا يكون التعبد فيها ظاهرا. بمعنى إذا طلقت المرأة من زوجها فالمعنى ظاهر أن المقصود من العدة هو براءة رحم المرأة، ولذلك هنا الحكمة المعنى من وجوب العدة أن نتأكد من براءة رحم المرأة. لكن في عدة الوفاة لو أن امرأة عقد لها على رجل وقبل أن يدخل بها وقبل أن يراها وقبل أن تراه توفي، نحن نعرف الآن أن رحمها بريء لأنها لم ترى هذا الرجل أصلا، ومع ذلك نقول يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. هنا ليس النظر نقول أن رحمها مشغول أبدا، وإنما هنا المرأة تعتد تعبدا لله جل وعلا. إذن قد يكون الحكمة من مشروعية العدة المعنى الظاهر والنظر الصحيح، وقد يكون التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. أيضا هذه العدة شرعت لتعظيم عقد النكاح، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فكي نعظم هذا العقد أيضا جاء مشروعية أو وجوب العدة على المرأة المفارقة بوفاة أو طلاق. إذن ليست العدة من باب النظر المحض فقط أو من باب التعبد فقط، وإنما قد يكون التعبد فيها ظاهر وقد يكون المعنى الصحيح والنظر الصحيح ظاهرا فيها. على من تجب العدة؟ أنا عندي أصناف من النساء قد تجب عليهن العدة وقد لا تجب عليهن العدة. أما النساء اللواتي تجب عليهن العدة فهي كل امرأة يوطأ مثلها، وإذا قلنا يوطأ مثلها فهي بنت 9 سنوات فما فوق، فارقها زوجها بعد خلوة ودخول مع قدرته على الوطأ. إذن كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو وفاة بعد خلوة ودخول وقدرته على أن يطأ، فحينئذ هذه المرأة يجب عليها أن تعتد. هذه المرأة يجب عليها أن تعتد لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بل حتى لو كان النكاح فاسدا وهو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود فهذا نكاح مختلف فيه، هناك من يرى أنه صحيح وهناك من يرى أنه ليس بصحيح. نقول حتى ولو كان النكاح فاسدا وهو ما اختل شرطه فإن العدة تجب على المرأة إذا كانت قد دخل بها زوجها أو خلى بها مع قدرته على الوطء، سواء كانت هذه المرأة بأن كانت هذه المرأة أيضا ممن يوطأ مثلها. أما لو كان النكاح باطلا، نحن بينا الآن حتى العدة تجب حتى لو كان النكاح فاسدا. النكاح الفاسد هو الذي اختل شرطه كما لو عقد نكاح بلا ولي، يعني يختلف أهل العلم بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. أما لو كان النكاح باطلا وهو ما اتفق أهل العلم على فساده، ليس في خلاف، اتفق أهل العلم على بطلانه، مثل لو تزوج شخص امرأة خامسة أو عقد على امرأة في عدتها، فنقول هذا نكاح باطل لإجماع أهل العلم على فساده وبطلانه. لو كان هذا النكاح باطلا فلا عدة، لأن العدة تنشأ من النكاح الصحيح أو المختلف في صحته، أما المجمع على بطلانه فإنه لا يولد ولا ينشئ عدة نظرا لأنه نكاح فاسد مجمع على بطلانه. بعد ذلك من فارقها زوجها حيا، يعني فارقها بطلاق أو فسخ أو خلع، ثم فارقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يطأها، يعني امرأة عقد لها على زوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها طلاق. أما لو كان هنا لفن الوفاة فقلنا إن المرأة تعتد، أما إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل مسيسها فلا عدة عليها، فلا عدة عليها، لأن الله جل ذكره يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن المرأة التي تفارق بطلاق أو خلع أو فسخ من زوج حي قبل الدخول بها وقبل وطئها ومسيسها فلا عدة عليها، بمعنى أن العدة هنا ليس على المرأة عدة، فتلتحق أو تقترن بالزوج مباشرة الثاني. أيضا لا تلزم العدة لو طلقت المرأة بعد الدخول والخلوة وزوجها ممن لا يولد لمثله أصلا، كما لو عقد لامرأة على صبي دون العاشرة، فهذا الصبي دون العاشرة لا يولد لمثله، أو كانت المرأة التي عقد عليها لا يطأ مثلها وهي من كانت دون 9 سنوات، فإنه لا عدة في هذه الحالة إذا كانت بسبب الفراق من زوج حي. أما لو كانت الفرقة بسبب الوفاة فإن العدة تلزم المرأة بغض النظر عن أي شيء، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، كان الزوج يولد لمثله أو لا يولد مثله، لأننا قلنا إن النظر فيها هنا هو للتعبد لله سبحانه وتعالى، وأيضا لتعظيم عقد النكاح وعقد الزواج. لا تلزم العدة لو أن الرجل عقد له على المرأة ولم يمسها، بمعنى لم يطأها، وإنما مجرد استمتع بها دون الوطأ، كما لو قبل أو لمس بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة عليها، لأن الله سبحانه وتعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمراد بالمسيس في الآية هو الوطأ والجماع، ليس المراد به مجرد المس، ولأن الأصل في العدة إنما وجبت لبراءة الرحم، وهي هنا متيقنة أنه لا أن رحمها بريء وليس مشغولا بماء هذا الرجل. إذن اتضح لنا أن العدة إن كانت من وفاة فهي تجب على المرأة بإطلاق، وأما إن كانت من فرقة من حي، فرقة من زوج حي، فهذا يختلف، قد يجب على المرأة، تجب على المرأة العدة وقد لا تجب عليها. فإن كانت مدخولا بها ثم فورقت في الحياة من زوج يطأ مثله وامرأة يوطأ مثلها فهنا تجب عليها العدة. أما لو اختل واحد من هذه القيود سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد، أما لو كان في نكاح باطل أو أن تلك المرأة لم يدخل بها وفورقت من زوج في الحياة، أو عقد على المرأة وفورقت في الحياة لكن من زوج لا يطأ مثله أو من امرأة لا يطأ مثلها، فكل هذا لا تجب العدة على المرأة. أيضا لو طلقت المرأة قبل المسيس فإنه لا عدة عليها بنص القرآن الكريم. هذا هو ما حصيلة ما يتعلق بالعدة وتعريفها ودليلها والحكمة من مشروعيتها وبيان النساء أو المرأة التي تلزمها العدة. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة في كتاب العدد، ما أصناف المعتدات، ما أصناف المعتدات. يقول الفقهاء وعليهم رحمة الله المعتدات 6 أصناف، المعتدات 6 أصلة، يعني أجروا حصر ونظر في أحوال النساء فوجدوا أنهن على 6 أضرب، على 6 أنواع لا تخرج النساء في الدنيا عن هذه الأنواع 6. أول واحدة الآن بغض النظر عن كون العدة من طلاق أو من وفاة، لأننا نريد أن نتحدث عن أصناف النساء التي تجب عليهن العدة. أول صنف من هؤلاء النساء المرأة الحامل، يعني وجدنا النساء إما أن يكن حوامل وإما أن يكن حوائل، لسنا ذوات حمل. فالمرأة الحامل عدتها بوضع كل الحمل، إذا عندنا امرأة حامل متى تخرج من عدتها ومتى تنتهي العدة؟ نقول لا تنتهي عدتها إلا بوضع كل حملها، سواء كانت تعتد من وفاة أو من طلاق. أنا لا أنظر إلى سبب العدة الآن، وإنما أنظر إلى صنف المرأة. فالمرأة المعتدة إذا كانت حاملا فلا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل، بل كل الحمل حتى لو كان فيه توأم. لا تنقضي العدة بوضع الولد الأول، وإنما تنقضي العدة بوضع كل الحمل إذا كان الحمل متعددا. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أن المرأة الحامل عدتها بوضع كل الحمل، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا تنقضي هذه العدة بوضع الحمل إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. يعني ليس لازما أن ما تنقضي العدة إلا إذا وضعت جنينا مستتما، لا، وإنما إذا وضعت الجنين المستتم من باب أولى، ويكفي لخروجها من العدة إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. كما لو سقط أجهض هذا الجنين وهو مثل ابن 4 أشهر أو 5 أشهر، لكن تبين فيه الرأس، تبينت فيه اليد، تبين فيه الفم، تبين فيه الأنف، إذا تبين فيه ما في خلق الإنسان فإن العدة تنقضي بهذا الحمل. هذا ما يتعلق بالمرأة الحامل، بمعنى لو ألقت نطفة أو ألقت مضغة فلا يتبين، لم يتبين فيها خلق الإنسان فلا تخرج من العدة. إذا إما أن تضع حملا مستتما أو على أقل تقدير ما تبين فيه خلق الإنسان. متى يتبين خلق الإنسان؟ قالوا يتبين خلق الإنسان إذا مضى على حمله أكثر من 81 يوما. وأخذوا هذا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والمتفق على صحته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. إذن 40 الأولى نطفة، وال40 الثانية علقة قطعة دم، ثم فال40 الثالثة اللي تبدأ من 81 يكون مضغة، قد يحصل له التخليق في أول 40 الثالثة. ولذلك قالوا يعني لو وضعت جنينا بعد 81 يوما ووجدنا إن فيه تبين التخليق ولو بجزء من الأجزاء، لا يلزم يكون له رأس ويكون له عين، إذا تبين مثلا فيه رجل، تبين فيه رأس، تبين فيه وجه، يكفي واحد منها لخروج المرأة من عدتها حينئذ. ذكر أهل العلم أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وأخذوا هذا من قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني أن مدة الحمل والفصال اللي هو الرضاع 30 شهرا. ومدة الرضاع في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا، فإذا طرحنا من 30 شهرا 24 شهر 24 شهرا، يبقى 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. وأما غالب مدة الحمل فهي 9 أشهر كما يعرف ذلك النساء. أقل ما يتبين في خلق الولد هو 81 يوما كما قلنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأول ما تنقضي به العدة من الحمل هو أن تضعه بعد 80 يوما منذ أمكن وطئها. هذا هو ما يتعلق بالصنف الأول من أصناف المعتدات. إذن المرأة الحامل سواء كانت تعتد من طلاق أو من وفاة فإنها إذا وضعت حملها خرجت من العدة، الحمل الذي تبين فيه خلق الإنسان. ولذلك قد لا تمكث المرأة في العدة إلا يوما واحدا. لو مثلا مات زوجها اليوم ولدت من الغد نقول خرجت من العدة انتهى، لأن الله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الصنف الثاني المتوفى عنها زوجها بلا حمل وهي الحائل، المتوفى عنها زوجها وهي ليست بذات حمل وهي المرأة الحامل التي تعتد عدة الوفاة من زوجها مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول، وطئت أو لم توطأ فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام، فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام، وهذا بنص القرآن الكريم، لأن الله جل ذكره يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم يعني أيها الأزواج كبارا صغارا، ويذرون أزواجا يعني زوجات كبارا أو صغارا دخل بهن أو لم يدخل بهن، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا غابت شمس اليوم العاشر من بعد 4 أشهر فإنها حينئذ تخرج المرأة من العدة، هذا إذا كانت حرة. أما عدة الأمة المملوك الرقيقة فهي نصف عدة الحرة، بمعنى إذا مضى عليها 2 شهر و5 أيام فإنها تخرج من العدة، وقد قضى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يخص عدة المتوفى عنها. أما ذات المرأة الحرة فقد جاء القرآن الكريم فاصلا وموضحا أن عدة الوفاة مطلقا هي 4 أشهر و10. لو أن امرأة تعتد لأنها مطلقة طلاق رجعي ثم مات زوجها أثناء عدتها من طلاقها الرجعي، نحن نعرف أن المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجات، يعني امرأة طلقت طلقة واحدة أو طلقتان ولم يسبق لها طلاق نقول هذه امرأة أو مطلقة رجعية. فهذه المطلقة الرجعية التي تعتد من عدة الطلاق الرجعي لو مات زوجها أثناء عدتها من طلاقها الرجعي فنقول تلغي عدتها من طلاق الرجعي وتستأنف عدة الوفاة، وتستأنف عدة الوفاة لأن المرأة الرجعية هي في حكم الزوجات، فلذلك إذا طلقت الرجعية تسقط عدة الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة، لأن المطلقة الرجعية هي زوجة فتدخل في عموم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والمطلقة الرجعية هي زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وترث من زوجها إذا مات وهي في عدتها الرجعية. هنا نتوقف قبل أن نسترسل مع بيان أحكام أصناف المعتدات لانتهاء هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نبتدئ حلقتنا 7 مبينين فيها بقية أصناف أحكام المعتدات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.